موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة وموعد مع مذيع، اللي لا يسعدنا أن نحيي ذكرى ميلاد رائد من رواد الإذاعة المصرية، الإذاع القدير الأستاذ أمين بسيوني، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية وصاحب البصمات المميزة التي لا تنسى. ويسعدنا الليلة أن نستمع من أرشيف برنامجنا موعد مع مذيع مع أول حلقات البرنامج التي سعدنا فيها باستضافة نجله الإعلام القدير الأستاذ علاء بسيوني لنتعرف على العديد من الحكايات والذكريات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذ علاء بسيوني، في البداية نحب نعرف مستمعينا إحنا فين. طبعا لما سألت حضرتك تحب الموعد يكون فين وليه، حضرتك بقى اللي تقول ليه اخترت هذا المكان وإحنا فين دلوقتي. الموعد في البيت لأنه دي القلعة بتاعتي، أنا بحس إن أنا متأمن وأنا موجود، متأمن بمشاعر، باحتضان، بذكريات، بدفء عائلي. أنا مش من الناس في الشخصيات العامة اللي غاوي سهر وخروجات وتنطيط، لا، أنا بالنسبة لي أخلص شغلي فسحتي ومتعتي بيدي. ده مش معناه إن أنا ما بخرجش ويعني مقاطع الخروجات، لكن مشاعري بتتحرك أكتر ناحية إن أنا أكون في بيتي أول ما أخلص شغلي، وبعد كده لو هنقرر نخرج أو نتفسح ما فيش مشكلة، بس بيتي أولا. بما إن البيت له مكانة كبيرة وتقدير خاص لدى حضرتك، خلينا نبدأ بالحديث عن البيت الأول اللي حضرتك قضيت فيه فترة الطفولة، وطبعا هو بيت إعلامي جدا، فوالد حضرتك طبعا الإعلامي القدير الأستاذ أمين بسيوني، والدة حضرتك أيضا صحفية كبيرة، فهل نقدر نقول من هذا المنطلق أن ملامح الإعلامي تشكلت لدى حضرتك منذ الطفولة؟ واحكي لنا طبعا عن طفولة حضرتك في هذا البيت الإعلامي. كل لحظة بتمر على طفل في بيت في شيء مختلف، في نوع من الإبداع، في نوع من الخبرات، في نوع من الحياة العملية. يعني نوعية الضيوف بتختلف، نوعية الناس اللي طبعا بتيجي البيت بتختلف، نوعية النقاشات اللي انت بتبتدي تسمعيها لما يبتدي الوعي والإدراك عندك يكبر شوية في مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، الكلام ده بيبقى له تأثير إيجابي كبير جدا عند الشاب لما يحس انه في حاجات كتير قوي هو ممكن يتعلمها من أبوه، مش بس علاقة الأبوة والتوجيه، لكن علاقة العمل واحترام العمل وتقديس العمل. حاجة تانية مهمة جدا الوطنية الشديدة جدا، يعني بابا الله يرحمه كان ارتباطه بمصر ارتباط غير عادي، فكرة انه بيتكلم عن دايما مصر وبأحلامها بطموحاتها، دور الإعلام فيها ايه، خصوصا انه بداياته كانت في الإذاعة، وإذاعة صوت العرب بالتحديد، لما بقى هو كمان مدير إذاعة صوت العرب ومدير شبكة، رئيس شبكات صوت العرب، حسيت قد إيه الإعلام ممكن يبني، قد إيه الإعلام ممكن يحارب. يعني افتكري كويس كده دعم مصر لثورة الجزائر، بابا كان بيروح هناك بالميكروفون والتسجيل عشان يسجل مع الثوار وإزاي يفضح ممارسات الاحتلال الفرنسي. فاتعلمت من الحاجات دي كلها أن الإعلام سلاح خطير، وأنه مهنة محتاجة تدريس وتدريب ووعي ورؤية. مين من الشخصيات التي لا تنسى اللي كانت بتبقى موجودة في صالون الأستاذ الكبير أمين بسيوني والأستاذ علاء بسيوني، أول ما شافها يا فلان الفلاني، مين أكثر الشخصيات اللي تذكرها معنا النهاردة؟ أنا هفتكر حاجة شفتها وأنا يعني صغير شوية، لأنها كانت متعلقة بألبوم الهيلة، ألبوم صور الهيلة. لما ابتديت أشوف الألبوم لقيت أنه يوم فرح أبويا وأمي، كان واخدهم في العربية مكشوفة عشان يروحوا يسهروا، كان عبد الحليم حافظ الله يرحمه. الله. فالصورة دي مع مجموعة بقى من يعني الشخصيات الفنية والثقافية والأدبية، هو اللي زفوهم وعندي صور بالكلام ده يعني. فالكلام ده حسسني قد إيه إنه أبويا وأمي ناس محبوبة وناس يعني لا، وعبد الحليم حافظ عبد الحليم كمان ده كان في وقته كمان بالظبط يعني كده يعني. أفتكر مثلا إن أنا أبقى في البيت فألاقي جرس التليفون يرن، فلاقي الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب هو اللي بيتكلم بيسأل على بابا، وأفتكر إنه وهو القيمة الكبيرة دي كان يسألني قول لي علاء يا حبيبي أنت إيه رأيك في الأغنية الأخيرة؟ فأقول له والله يا أنكل دي ممتازة وفي شجن وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فما يغجلش إنه يقول لي طيب يبقى أقول للبابا نزعها كتير بقى في الإذاعة يا حبيبي. فدي كانت دي كانت حاجة بسيطة كده من الذكريات اللي موجودة في البيت، الكلام والنقاشات اللي أنا بسمعهم بين الصحافة والإعلام. والدتي كانت رئيس قسم التحيات الصحفية في أخبار اليوم، وبابا كان رئيس الإذاعة في سني. أنا طبعا كان الوقت ده بقيت شاب ما بقيتش طفل، فاتشربت كل الحاجات دي، حبي للإعلام وحبي للبلد، وإن أنا ممكن في يوم من الأيام أكون أداة إيجابية ممكن تحقق حاجة كويسة. جميل جدا. المذيع دايما بيسأل تحب تسمع ايه؟ النهارده بقى احنا بنسأل حضرتك تحب تسمع ايه اول فقره معانا النهارده؟ بتقولي عايز حاجه وطنيه من الاغاني الجديده اللي عاملها الشباب. يعني انا فاكر مشاركاتي في مؤتمرات الشباب اللي كانت بتعملها رئاسه الجمهوريه وكده، انبسطت ان لقيت في اجيال جديده عامله اغاني، مش بس الاغاني اللي عاشت في وجداننا زمان الاغاني الوطنيه بتاعت زمان، لا هي كمان عامله اغاني فيها روح الشباب وفيها الاحساس الوطني عالي جدا. فاختاروا حاجه من الاغاني دي ونسمعها. من اول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرس، يعني الابداع كان مولود فينا لحظه مواعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لبستك يلا، شوف الكون سبحان الحلا. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لبستك يلا. ورجعنا مستمعينا الأعزاء وموعد مع الأستاذ علاء بسيوني النهاردة، ولسه بنتذكر أجمل ذكريات حضرتك اللي كان لها أثر كبير في تشكيل وجدان حضرتك. زي ما قلتلك أنه يعني الوالد رحمة الله عليه كان أستاذ وأب، الواحد تشرب من الحاجتين دول الرافدين دول، إن الإحساس الأبوة والتوجيه والأخلاق والقيم والدين، ودي من ضمن الحاجات اللي طبعا أنا يعني بدأ ربنا أن ربنا يكتب خير الجزاء لأبويا، لأن دي من الحاجات اللي احنا النهاردة شوفي بعد يعني سنين طويلة بنعاني منها كمجتمع مصري، إن احنا مش كل الناس بقى عندها كلمة حلال وحرام، مش كل الناس بقت عندها كلمة عيب وما يصحش، مش كل الناس بقى عندها فكرة إنه هذا يليق وهذا لا يليق. ده يخليني أسأل حضرتك عن تربية الوالد، يعني هل كان في قسوة؟ إزاي مثلا كان بيعاقب الطفل مثلا علاء بسيون؟ يعني كان بيبقى العقاب إزاي وعلى إيه؟ العقاب كان بيبقى أنه ما يكلمنيش، خصام عشان يحسسني انه قد ايه انا خسرت جرعة كان هو هيدياني او النقاش هيفيدني، فانا اتصرفت التصرف مش يعني مش اللي هو في ذهنه، فما فيش صوت عالي ولا خناق ولا كده، لا انا زعلان منك ومش هكلمك. وده كان بالنسبة لي كان بيبقى مؤلم جدا يعني بالمناسبة. طب هل حضرتك بتستخدم نفس الأسلوب مع الأولاد؟ يعني ممكن تعاقبهم بنفس الطريقة ولا الجيل اختلف؟ بص، الجيل اختلف لأنه الدنيا بقت منفتحة جدا، احنا منفتحين على عولمة من ساعة شبكات الانترنت ما دخلت عالمنا، حتى التعليم والمجتمع اختلف تماما عن المجتمعات اللي احنا كنا عايشينها وطريقة التعليم اللي احنا درسنا لها، الدنيا كلها اختلفت. فدلوقتي البطل هو النقاش، يعني احنا بنتناقش بلغة وسيطة ما بين سننا وبين سنهم، وانا عندي مراحل سنية مختلفة، عندي ناس 30 وفوق 30 وعندي ناس لسه في الجامعة. بتقالي الجامعة التعامل معهم أصعب في الوقت الحالي في الجيل الجديد ولا نفس الوتيرة برضو؟ لا والله، بصي زي ما قلت لك انه اختلاف الجيل بيخلي فيه اختلافات في وجهات النظر او في الشكل اللي هم بيرسموا بيه أحلامهم أو بيلونوا بيه مستقبلهم. إحنا جايز بنفكر بطريقة قديمة شوية، لكن هم بيفكروا بطريقة أجدد، إزاي ممكن يعمل حاجة من نفسه حتى من غير ما يحتاج أهله. إحنا زمان كان اتربينا إنه لازم بابا وماما في ظهرك في كل حاجة، ولازم يبقى فيه دعم ولازم فيه السبورت ده. أنا عايز أقولك لما أولادي الكبار اتخرجوا، أنا ما عملتش زي ما ناس كتير بتعمل، ان انا اشوف مين ما عارفي والله عنده في شركات في وزارات ايه بتاع اكلمهم شوفوا شغل لولادي، ما عملتش ده خالص. السؤال كان كالاتي، انت دلوقتي معك شهادة تخرجت وعندك لغة كويسة وعندك بعض الخبرات من الكورسات، حط نفسك في السوق ووريني انت تسوى ايه، انت مين هيطلبك وهيقدر قيمتك ازاي. نفس الكلام ده مع ابني الكبير ومع بنتي الكبيرة، والحمد لله ربنا فتح لهم سكة شغل كويسة من دون تدخل مني ولا توصية ولا كارتة توصية لفلان بيه، الكلام ده ما حصلش. واعتقد ان شاء الله الولد والبنت الصغيرين مش صغيرين يعني دلوقتي في الجامعة هيبقى برضو ان شاء الله مصيرهم بيد ربنا سبحانه وتعالى، يعتمدوا على نفسهم ويحاولوا يكونوا مستقبل بأحلامهم هم بألوانهم هم. أستاذ علاء، لو لم تكن مذيعا لوددت أن تكون إيه؟ كاتبا. وعلى فكرة أنا عملت ده، يعني في فترة كان عندي وقت فاتفقت مع المسؤولين عن مجلة أكتوبر، كان لي عمود ثابت قعدت فترة يعني شهور طويلة أكتب الأعمدة دي، فهي دي يعني إعادة اكتشاف نفسي لنفسي. ما سألت الناس اللي بتقرأ وزملائي في مبنى ماسبيرو، سمعت من واحدة زميلة تعبير يعني عجبني جدا، لما بقول لهم يا جماعة إيه رأيكم في كذا كذا كذا اللي انتوا قريتوه والموضوع اللي أنا اخترته وكده، فقالت لي على فكرة على احنا ما كناش عارفين ان انت كتيب. كتيب مش كاتب. انت كتيب. انت خدتني ورا الفكرة وبلف معاك وبدور وعمال اطلع من فكره لفكره ومن نتيجه لنتيجه عشان اوصل للهدف من المقاله بتاعتك. استاذ علاء، علشان حضرتك تكتب اكيد مريت بوقت طبعا يعني كافي جدا انك قرات مجموعه كبيره من الكتب، قرات لمين؟ بصي هقول لك من غير تفاصيل، انا قريت مكتبه ابويا، ودي كانت من الحاجات يعني الايجابيه جدا في بيتنا، ان في مكتبه فيها حاجات تخص الإعلام وفي حاجات تخص الثقافة وفي روايات. قريت العبقريات العقاد طبعاً. وكان صعب جدا عليا في سني ده، أنا كنت أرجع لبابا واتناقش معاه في الكتاب وكده، الرواية بتاعت نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، فكل اللي كان موجود في مكتبة بابا أنا قريته. لكن في الوقت ده ما حاولتش يكون في نوع من التمرد مش على مكتبة والدك، لكن ممكن تقول أنا عايز أجيب كتب مختلفة، حاجة خاصة بيك، يعني شخصية حضرتك ماشية على السطر بالظبط، ولا كان في أحيانا كده فترة اشتريت حاجات خاصة قرأتها، حاجة خاصة بشبابك مثلا أو مناسبة أكتر؟ في فترة من الفترات اهتميت أنا جدا بالموسيقى، أنا بعزف على البيانو من أنا صغير ونميت الموضوع ودرست مع بعض الأساتذة المحترمين عشان يعلموني يعني إيه السلالم والمقامات والكلام اللطيف ده كله، فكنت بجيب مجلات وحاجات بتحكي عن المزيكا، بتحكي عن التكنولوجي اللي داخل في عملية التسجيل وصناعة الموسيقى، لأن ما عادش بس الآلات القديمة بتاعت زمان أو التخت بتاع زمان. فترة طويلة كنت بعمل اشتراكات على طول سنوية في المجلات دي وأجيب كتب وأقرأ. زمان فترة طويلة كنت بعمل اشتراكات على طول سنوية في المجلات دي وأجيب كتب وأقرأ وأعمل، وكان حاجة لطيفة بالنسبة لي إن أنا توفر عندي مكان فحولته لاستوديو صغير، وابتديت ان انا امارس فيه هواياتي. عملت الحان لمسلسلات، غنى التتر بتاع محمد الحلو وعلي الحجار. المسلسلات طبعا بالنسبه لي كانت حاجه ممتعه لان انا بحب الدراما. تتر المسلسلات، تترات المسلسلات، فكنت اقرا المسلسل وانبسط من الكلام اللي موجود فيه والقيم الموجوده فيها، ولما تيجي الكلام بتاعه التتر اقعد انا والمؤلف نتكلم وبعدين نحط تصوره فورمات موسيقي، واتصل بقى بالاستاذ علي الحجار، تعالى كده جميل اسمع الشغل ده وانا متاكد انه حينشن على صوتك وحيليق عليك. وعملت الحان، انا فاكر اشتركت في فوازير نيلي وعملت لها الحان. فوازير نيلي كانت سنه كام او لا؟ انا دلوقتي مش فاكر طبعا التفاصيل لان فات عليها سنين طويله، بس انا فاكر انه ساعتها نيلي قالت الجيل ده اكتشاف، لان هم كانوا لفترة كبيرة كان فيه الأسامي الكبيرة القديمة بتلحن الفوازير، طبعا قمم ما حدش يقدر يتكلم عنه. بس نيلي كانت بتدور على حاجة الإيقاع فيها بيتناغم مع الفكرة، لأنه الفزورة صورة مش بس يعني حاجة لغز أنت بتحليه، لكن طبعاً في صورة وفي استعراض وفي دلو بعض الضوابط اللي بتخلي بالضبط كده. فلما لقيت الشباب عنده شيء مختلف انبسطت وشجعتنا انا وجيلي ان احنا نقدم يعني فوازير مختلفه شويه. دي كانت فتره من فترات حياتي. يناير 1983 عملوا لها مجلس اعلى. ياه، وكنا فين قبل كده من سنين وسنين؟ ده العلم نور، واحنا اللي علمنا الدنيا كلها تكتب وتقرا. امي يا امي نعمل يا نظري، اقريلي يا امي يا ريت يا نظري بقى تبقي امي ومش عارفه تقري. الواد كسف لك حق يا ابني، العيب عليا ولا على امي، وابويا جدك كان برضو امي. اي بطني يا ام بطني. مالك يا حبيبي؟ استنى اجيب لك الدواء. استاذ نعميه، ايه المكتوب على العلم؟ الدواء لسه حيل ولا بطن؟ ده بالانجليزي. وماله اقراه؟ ما بعرفش انجليزي ولا عربي. امال النضاره لازمتها ايه؟ اتفضلي ادي النضاره خليها تقرا لك. لا انت كمان امي. امي ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الإعلامي القدير الأستاذ علاء بسيوني، وموعد مع مذيع، والجزء اللي سمعناه الآن من فزورة نيلي زي النهاردة من ألحان الأستاذ علاء بسيوني. وبنستكمل الآن بعد مرحلة الفوازير المرحلة الأخرى اللي كان لها تأثير أيضا في حياة الإعلامي القدير الأستاذ علاء بسيوني. حصل متغير كبير قوي لما تغيرت القيادة في القناة الأولى. كان مطلوب تغيير الشاشة، وكان مطلوب من ضمن الحاجات ان احنا عايزين نعمل برنامج ديني مستنير وجميل وهادي بعيدا عن الشكل النمطي اللي كان متعارف عليه، الشكل التقليدي انه يعني فضيلة شيخ كده يقعد ويتكلم بهدوء للناس بلغة عربية فصحى وطريقة يعني قد تكون غير مناسبة لشباب كتير. انا فوقت ان ده طلب مني انا، فقلت لهم يا جماعة أنا منفعش، أنا راجل بتاع برامج شبابية، لو أنتوا فاكرين أماني وأغاني. طبعا أماني وأغاني وبرامج شارع، وكانت تستضيف بالضبط كده، وكنت بقدم حفلات ليالي تلفزيون، وأنا ميوزيشن من جوه موسيقية. يعني أنا من الملف ده أنا مش قده. قالوا لي لا، انت تروح تذاكر وتجهز، احنا محتاجين نبعت الرسالة دي انه الانسان العادي يمكن ان يتحدث في الدين، والشاب الصغير ممكن يجذب شباب من سنه عشان يتفرجوا على شيء مختلف. فربنا وفقنا، وساعتها اتفقنا مع دكتور عبد الله شحاته رحمه الله عليه، وهو كان معروف بهدوء وبسطته وعنده حضور ما شاء الله. فابتدينا نعمل التجربه دي. وبعدين انا اتخضيت في الاول لحاجه، ان انا ابتديت احس قوي يعني ايه الاعلام مسؤوليه. انت هتقول ايه للناس وانت قادر انت اداره الحوار، ولانك عارف انت بتتكلم في ايه، ولا انت بتسال الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو اللي ابتدى، فابتدى احساسي يروح ناحيه بوابه تانية خالص، انه الله حب دينك وحب نفسك وحب العلاقه اللي بينك وبين ربك، عشان تبقى بني ادم احسن، ما تبقاش بتتكلم عن كلام جميل وانت لا تستفيد به. فده عمل لي يعني تغير كبير في شخصيتي، لدرجة ان ناس كتير يعني ظلمتني، وقالت علاء الدرويش ده، علاء تبع حزب ايه ده، علاء سابسك سوكة كده. يا جماعة، اولا دي حرية شخصية، انا عمري لا انضمت للاخوان ولا الحزب ولا الجماعة، بل قناعاتي الشخصية اللي انا اتعلمتها وقرتها، قراءاتي في الدين وتدبري في معانيه الكتيرة، بتقول لي انه لا يجوز انك تعملي بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي جماعه دينيه او احزاب، يعني احزاب دينيه ما ينفعش، كانك بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وده لا يجوز. هو اتم مهمته على الارض وجه يعمل عكس اللي هم بيعملوه. يعني انت لو تاخدي بالك، هو جه يجمع المتفرقين، ايش ده انصار، ايش المهاجرين، واتممت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ده هو كده تمت النعمه بتاعت الاسلام وبتاعت الدين. صحيح. فهو جه يجمع المتفرقين، ايش العربي واللي فارسي واللي رومي، صهيب رومي وسلمان فارسي وابو بكر وعمر من العرب من قريش، وفي مهاجرين وفي انصار، كله انصار في بوتقه الاسلام. تيجي انت النهاردة بعد السنين دي كلها وعايز تعمل جماعات دينية، وكل واحدة مخالفة للآخر، وكل واحدة بتغلط التانية، وكل واحدة بتكفر التانية. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع، مع رشا أنور. احنا طبعا لازلنا في القلعة الخاصة بحضرتك، زي ما ذكرت واطلقت على منزل حضرتك القلعة الخاصة بالاستاذ علاء بسيوني. يا ترى الحجرات بقى، الاماكن اللي حضرتك دايما بتحب يعني تستأنس داخل هذه القلعة فين؟ ويا ترى المطبخ من الاماكن المحببة ايضا لحضرتك؟ طبعا في غرفة فيها مكتبتي وكتبي وكده، ده طبعا ركن جميل، وعامل انا الوان وديكوراته بنفسي. كتب الوالد اتنقلت لحضرتك هنا؟ حاجات كتير كده انا طبعا خدتها لما جينا نعزل، زائد مكتبتي انا الخاصه. ده جزء. الجزء التاني زي ما انت قلتي المطبخ، انا رغم ان زوجتي ما شاء الله يعني بتعرف تطبخ كويس قوي، انا ساعات احب اقول لهم ايه، طب بصوا انا هعمل النهارده اختراع كده، واقف في المطبخ واعمل شويه تفانين وتطلع كويسه قوي وياكلوا منها وينبسطوا يعني. فانا بحب فكره ان انت يعني الاكل ما يبقاش مجرد هو شهوة وخلاص، احنا بناكل عشان نتخن او ندفز زي ما بعض الناس بتقول، لا دي متعة، متعة حلال، مزاج، فكل اعملها بمزاج حتى لو حاجة بسيطة. يعني انا ممكن تاكلي من ايدي طبق فول بشوية تحويجة كده، جايز ما تلاقيهاش في محلات كتير برة. انت بغشش المستمعين، بتحط عليه ايه؟ بداية الموضوع لازم يبقى في تسوية الفول نفسه، لازم يبقى فيه طماطم كتير في القدرة وعدس كتير وبعض الرز، ولازم نار هادية قوي، ما استعجلش عشان الدنيا ما تشتش، وتوطي عليه يعني الأول بتحط الفول وتوطي عليه وتسيبيه بقى، بس بيبقى واخد غلوة الأول في البداية وبعد ما يغلي توطي عليه. بالظبط كده. تحط له طماطم قد إيه بقى؟ الطماطم بيبان بقى تأثيرها في الخلطة نفسها. أنا بجيب يعني قلب زبدة، بعض نقط الزيت. النوع الزيت ايه بقى، حار ولا زيتون ولا زيت ايه؟ بص، زيتون. انا بحب المعتمد الصحي. على فكره اي حاجه زبده نباتيه، او يقول لك سمنه زيت مهدرج، اي حاجه نباتي دي يا ريت الناس ما تستخدمهاش، لانه هو في النهايه ما هوش سمنه، ده زيت مهدرج على البارد. صحيح. وهو ده اللي بيعمل كوليسترول وبيترسب على الشرايين وكده، فمش ده مش زبده ولا سمنه خالص، ما تتخدعوش بالاعلانات. فانا اجيب الزبده البلدي، احط نقطتين زيت زيتون، وابتدي الثوم يعمل ريحة، وبعدين تنزل بقى الطماطم وهي عليها ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبرة ناشفة. دول خارج لسه دول على جنب كده، دول على جنب كده، بحيث ان الطماطم بتاخد الكلام ده مع معلقة صلصة وتتسبك كويس قوي. ثم تنزل بقى الكلام ده هون الفول، تاخديه على الطشة الجميلة دي وتبتدي تقلبي وتقلبي وتقلبي. بياخد بعض معالق الطحينة مع عصرة ليمون لطيفة، ونبتدي على كامل القدرة يعني، على كمية، على الكمية على المعمولة، الكمية كلها يعني، حتى الليمون كمان بيبقى برضو على القدرة كلها. وأحيان كتير منها بيبقى حسب المزاج، الأولاد لو عايزين يأكلوا وهي لسه الفول بيستوي، بعمل بيض متقلب في الوسط الفول، مش بيض مسلوق، أيوة لا، بيض مع الطماطم وتقلبه مع نفس الخلطة، بحيث ان البيض بقى جزء من مكون الفول، ما انتش هتلاقي حتت. ايوه ده بيدي طعم تاني برضو مختلف، وعندك من ده كتير يعني. طب كويس والله، يعني دي الوجبة اللي حضرتك يعني اكتر طبق كده رشحته لنا النهاردة، طبق الفول ده متعة طبعا، ده شيء جميل جدا، الفول المصري الاصيل والطعمية او الفلافل في اسكندرية. طب وفي رمضان بقى حضرتك الطبق الرئيسي ممكن بتساعد في رمضان برضو؟ بصي، شهر رمضان يبقى الواحد عايز يعمل كل حاجة لستات البيوت عشان ربنا يعني يعينهم على اللي هم فيه. الدنيا حر والدنيا كتمة والمطبخ بيبخ حرارة والفرن بيعمل مش عارف ايه، وهم مطلوب منهم مثلا يوكلوا 6 انفار 7 انفار في وقت واحد، والأكل يكون كله سخن، الشوربة واللي بعد الشوربة والسلطات والحاجات والمخال الترش البلدي لازم يبقى موجود على السفرة. والتعاون ده نفسه حلو يعني، يمكن البيوت المصرية اللي كتير بتشتكي لان ما بقاش فيه التعاون ده، بقى كل واحد واخد بعض التعليمات قبل الزواج، ده اللي اكتشفناه يعني من احاديث كتير، فتلاقي كل واحد واخد تعليمات، انت راجل وتعمل كذا وكذا، انت ست فتعملي كذا، وكل واحد داخل ماسك الورقة وبيشوف شروطه، لكن نسيوا حقوقي فين وواجباتي فين. بص انا عايز اقولك حاجة، الاسبوع اللي فات في البرنامج بتاعي كنت لسه عامل حلقة عن توزيع المسؤوليات في الزواج، انه احنا فترة الخطوبة مش فترة دباديب حمراء وخروجات هيخش علينا يجيب ايه والزيارات هتبقى ايه واحنا هنغديه ايه، او نقعد نتخانق على القايمة ونتخانق على يجيب كم جرام ذهب سلو قريتنا او سلو بلدنا. حذرنا كتير انه الكلام ده يا جماعة بيفسد بيوت، انت بتتكلم في ماديات وبتتكلم في حاجات وبتتكلمش في اهم الاساسيات، هنعيش مع بعض ازاي، طباعكم متوافقة ولا لا. انت بتستلم شهادة واحدة من المأذون، انت رجل متزوج، محدش يدك شهادة تانية اسمها انت رجل سعيد. صحيح. سعيد يعني انت هتبذل مجهود عشان تبقى سعيد وتسعد اللي قدامك، لان هي مسؤولة منك على فكرة. صحيح. فكرة ان الناس تعف بعضها، مش هيبقى فيه خيانة، مش طبعا هيبقى فيه مشاكل، لانه الست مبسوطة بتجد العفاف، طلباتها واحتياجاتها بتجدها عند جوزها وحبيبها، وبالتالي ده هيبقى ليه تأثير على الأطفال اللي موجودة في البيت وعلى جو البيت العام، هيطلع عندنا أطفال أسوياء مش معقدين نفسيا، أو يعني الخناقات اللي بتتعمل بشكل فظيع اليومين دول، واستقطاب الولاد والكلام ده كله واستخدامهم كأداة للانتقام، ونسب يعني مريعة للطلاق وللخلع وللخناقات المحاكم. وما بعد الطلاق برضو الشخص اللي بيسيب بيطلق مراته وولادها، يعني حاجات صعبة جدا. ما احنا كنا بنقول ملحوظة، انت طلقت مراتك لكن ما طلقتش ولادك. صحيح. ولادك ملزومين منك إلى آخر يوم في عمرك، فهي فكرة زي ما انت قلتي كده، توزيع المسؤوليات، ان احنا الاتنين هنشيل الشيلة مع بعض عشان نحصل على السعادة مهما كانت الظروف، احنا الاتنين ايدنا في ايدين بعض. فاتمنى والله ان الناس ترجع، يعني انا لغاية هذه اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضرتك بقول كتير قوي لما يجي يعني الموضوع يطرح للنقاش، بقول كتير قوي يا ريت نخلي الجواز برخصة والخلفة برخصة. برخصة زي الجواز يعني بمعنى حضرتك هيتعمل في اماكن معينة بتاخد فيها كورسات، يعني ايه تكون راجل، يعني ايه تكون زوج، يعني ايه تكون زي اب، زي تنمية بشرية كده يعني، بالظبط كده. كويس الكلام ده للراجل، الكلام ده للست، بحيث انه ابقى متأكد كمجتمع ان انت مش هتعمل حادثة وتخبط فيا. صحيح. ما هو اللي بياخد رخصة عربية مفروض ان المرور بيقر يعمل له اختبارات انه هو بيعرف يسوق، فمش هيخبطني، مش هيقتل حد من اولادي، مش هيعمل كارثة في المجتمع. صحيح. نفس الكلام، ما انت لو خرجت بيوت مهدومة واطفال مش متربية، انت بتطلع يا اما مدمنين او مجرمين او ناس ما عندهمش اخلاق، ده أخطر شيء على المجتمعات العربية السنوات اللي للأسف اللي فاتت. فعشان كده بنقول لو ينفع والله لو ينفع فكره لو ينفع نخلي الجواز برخصة. مش مش في قانون طلع انه لازم الاول يبقى فيه كشف طبي؟ كشف طبي طيب خلاص. بس اعتقد ان برضو في بعض الناس بتتجاوز ده بشكل او باخر. بص يعني اللي بيتحايل او بيسرق او بيعمل كده عليه وزر العمل طبعاً. اللي هو بيعمله أيوه. لكن القاعدة نفسها القاعدة واعتقد معلوماتي بتقول انه يجوز لولي الامر تقييد بعض المباحات للضرورة. انا بقولش امنعوا الجواز يعني محدش هيقول كده ابدا أيوة. لكن انا بقول انه علموا الناس يعني ايه جواز، علموا الناس ازاي ده يكون راجل وازاي يكون اب ودي تكون ام ودي تكون زوجه ويسعدوا بعض ويطلعوا اولاد صالحين للمجتمع. نفسي هل حضرتك تتذكر مشهد كده في بيت حضرتك بين الوالد والوالده، مشهد حضرتك اخذته كده كنموذج وقلت انا لما اكبر هعمل كده في بيتي وفعلا عملته؟ بصي المشهد اللي انا فاكره مشهد امي وهي بتحتوي بابا، كان راجع من الشغل مرة متضايق وكان باين عليه ان هو متضايق وان حد بيضايقه في شغله وان حد متعمد يعمل حاجات مش منضبطة في العمل، وهو بيحب شغله جدا الله يرحمه، كان بيحب شغله جدا يعني هو شخصيته في عمله. فالحوار بقى ان ماما ازاي تحتويه وتتكلم معاه وتقول له انه اللي بيحصل ده اختبار من ربنا وانه انت في النهاية طالما انت مظبوط وماشي صح ما يهمكش حاجة وانت تقدر تاخد حقك بالقانون وهكذا. شفت الزوجة بتعمل ايه، شفت اهمية الطبطبة في البيت، الدعم النفسي في البيت، وانه مش عيب ان الراجل يشتكي لمراته، مش الراجل ساعات بنصوره ان هو شخصية دايما جافة وقاسية المشاعر وصوته عالي وبيتخانق وما بيسمحش لحد انه يعدل على تصرفه، ده المخرج عايز كده او يدي نصيحة. الصورة اللي صورتها بعد الدراما صورت الكلام ده كده، هو ده الاب يعني وانه الراجل ما يسمعش كلام الستات، انت ايه ده انت بتاخد بكلام الست، طب انت راجل بقى مالكش راي ومالكش قرار وكده. طبعا الكلام ده مش مظبوط. تعلمت الدرس ده انه فكره الاحتواء بين الراجل والمراه مهمه جدا في البيت، انا فعلا بقيت بطبقها في بيتي انه لو انا حاسس ان مراتي تعبانه او محتاجه حاجه او في حاجه مضايقاها انا بقولوش تبوزي زي ما بعض الناس بتقول انت لو يبوزك ليه بقى يا ست يعني صلي على النبي كده في ايه. هو ده اللي خدناه من شغلك بقى، انت الكلام اللي هو المعتاد بقى اللي هو اللي ناس كتير يعني اتعودت انها تقوله، وبعدين هي تلاقيه في وقت تاني فهي تصطاده، يعني بقى كده بقت تحس ان كل واحد بيصطاد اخطاء الاخر وده اللي بيعمل تفكك. توقيت برضه له دلاله عبقريه والله، انه هو الراجل جاي من بره تعبان والمواصلات ومشاكل الشغل كده، انت عندك كان مشاكل في البيت انا معترف ما بقولش عندك مشاكل عندك، بس هل من الذكاء انه اول ما يفتح باب البيت او منفجره في وشه واقوم اقول له ولادك عمل وقص الجيران عمل ومش عارف ايه اللي حصل وايه اللي باظ وانا زهقت ومش قادره وتعبت، هل ده منطقي؟ اكيد لا. فطبعا يعني بنتمنى يبقى في شيء من العقل ان الناس فعلا تفكر قبل ما تقدم على اي خطوه او حتى اي فعل سواء في بيتها علشان تصلح حياتها. يعني الراجل بيبقى محتاج احتواء يا جماعه، ما هو الشخصيه جافه قاسيه زي ما انتم فاهمين، والست طبعا بتبقى محتاجه احساس الرجوله يبقى عند جوزها عالي، ان هو لو هي حزنت او وقعت في مشكله او حاسه بنوع من الغضب ممكن تبقى هي زعلانه منه شخصيا، بس هي بتعمل اللي هي بتعمله ده عشان بتبحث عن الاحتواء، لو هو خدها في حضنه خلص الموضوع، لو قعدنا نخبط بعض بالكلام اتخرب البيت لا قدر الله. تحب يعني لو قلت كده وصفه سحريه كده ممكن تكون ايه، زوج وزوجه متخاصمين او على غير وفاق كده بيتم الصلح ازاي؟ جربت مثلا انك تستخدم اغنيه لطيفه بينكوا اشياء مشتركه كده ممكن تعمل ايه علشان يبقى في تصالح؟ بص هقول لك، قبل الكلام في حضن، لو في حضن نص المسافه اتقطعت في المصالحه، ده بيرسل رساله ان احنا الاثنين واحد، مش احنا الاثنين اللي قاعدين كل واحد على منصه وعمالين نتكلم فين حقي وفين حق وانا مفروض ازاي غلطك اكتر، يعني كل واحد لازم لان ده برضو للاسف من باب العند اللي بيتعمل، لازم يبان ان مراتي هي اللي غلطانه، انا ما ينفعش اطلع انا غلطان، الراجل ما بيغلطش، تطلع زوجها غلطان عشان تبقى هي انتصرت عليه، تطلع زوجها على طول مقصر، والعلم ده بينتقص من احساسه بالرجوله حتى لو ما قاليهيش ويكرهها، يبقى في نوع من الكراهيه ولو بسيطه بنسبه، ونبتدي يعني نقول الله طب هو في بعض الرجاله ما بترجعش الا على ميعاد النوم ليه؟ ليه قاعد على القهوه على طول؟ ليه رايح مش عارف يلعب بلاي ستيشن مع اصحابه وسايبها لوحدها في البيت؟ لانه في البيت حاجه طردته، لا في حاجه طردته من البيت. فاكر انا ما قلت لك في البدايه ان دي قلعه؟ صحيح. قلعه دي ما تخشهاش للنكد ولا الحزن ولا الغباء ولا التصرفات القاسيه، لا ده ملاذك لما تكون انت محتاج حاجه في حضن مراتك وانت في حضن جوزك، ده نص المشوار. وبعد كده الحوار الهادي العقلاني اللي بيتكلم عن لم الشمل، مش بنتكلم على مين المسؤول. صحيح. لو بتهدي بقى أغنية النهاردة لأصحاب القلعة الجميلة، أصحاب قلعة الأستاذ علاء بسيوني، تحب تهديهم إيه؟ كان في أغنية لمدحت صالح، رغم أنها ممكن لأول وهلة لما أقولك العنوان يتقلك أن أنا بفكر في حاجة تانية، لكن هو العنوان فلسفي بالنسبة لي، أغنية كوكب تاني. مش عشان أنا موافق على الرفض، أن أنا رافض كل شيء في الزمان لا، لكن فكرة أن أنت جواكي إحساس بالحب والحق والخير والجمال، الحاجات المكونات الأساسية للشخصية السوية. لما بتشوفي حاجات كتير غلط وسلبيات كتيرة وجرائم بترتكب، يعني بص اللي بيحصل للأشقاء في غزة وفي فلسطين، ربنا يا ربي يعني ينصرهم ويحميهم ويهزم الصهاينة الملاعين. لما بتبصي على ظلم الإنسان لأخي الإنسان وانتصار الشر في حاجات كتير في العالم ومنطق القوة هو الذي يسود ليس منطق الحق أو العدل، بتحس ان انت فعلا عايزة كوكب تاني. أيوة أيوة والله. أيوة صح. أنا عايز كوكب من أحلامي، من طموحاتي، من الحاجات اللي تخليني أبقى فخور وأقول إن أنا إنسان، مش إن أنا مجرم وبرتكب جرائم يندى لها جبيل الإنسانية ولا حساب ولا عقاب، لأن أنت بقيت في موقف ضعف. بالضبط. دي من الحاجات اللي التاريخ بيعلمها لنا. عشان كده أنا بقول لك إنه الواحد لازم يعني يحلم بالقيم الإيجابية دي، لازم يحلم إن هو الحاجات السلبية والإجرامية دي يرفضها، ومش يرفضها بس ويقعد يغني ويعيط، لا يرفضها ويشتغل، يشتغل عشان نبقى مجتمع قوي، عشان نبقى أمة قوية، وإن الناس تتكاتف، ما يبقاش الهم هم الناس بس إزاي فقط لقمة العيش. لقمة العيش ربنا هيسوق رزقنا، بس نشتغل نزرع ونصنع ونتاجر، ونبطل نستورد كل حاجة من برا، ونبطل حتى الحاجات اللي مش محتاجة تكنولوجي كبير قوي في إنتاجه بنستوردها من الشباشب والأساتيك والإقلام والفوانيس بتاعة رمضان، اللي هي أساسا تعتبر مش من الأساسيات، يعني لو وصفتيها هي سلعة كمالية، يعني حاجة تفرح الأولاد كده، لكن يعني الصيام مش هيقبل من غيرها يعني ولا إيه؟ لو إحنا بطلنا نستورد كل حاجة وابتدينا نقوي نفسنا تجاريا واقتصاديا، هنبقى أمة قوية جدا، ومصر تستحق ذلك. أستاذ علاء بسيوني، إلى أي مدى مهنة المذيع أثرت على حضرتك؟ وهل في بيت حضرتك بقى تحديدا مهنة المذيع اللي كان لها تأثير في التعاملات؟ بتخليني يعني أبقى قادر أكتر على إدارة النقاش، بغض النظر مع أولادي ومع زوجتي بيبقى في نقاش، وببقى عارف أنا عايز إيه من النقاش، يعني مش مجرد فتح كلام والسلام. وفي نفس الوقت اتعلمت حاجة، لأن دي كان بيتقلنا وإحنا لسه مذيعين صغيرين، اسمع أكتر مما تتكلم. كان مهم جدا أنك تسمع الضيف، كان بيتقلنا كده اسمع الضيف بيقول إيه وما بيقولش إيه، لأن أنت ممكن أحيانا تحس أنه في نقطة بيحاول يهرب منها فتسأل السؤال بشكل مختلف تاني، أو أنت كنت مجهز مثلا عدة أسئلة فسألت السؤال الأولاني وهو بيتكلم جاب سيرة حاجة كنت هتسألها في السؤال التاني، فما ينفعش أنت تقوم سأله نفس السؤال، هيقولك ما أنا لسه مجاوبك وقايل لك. ده بيخليني أقدر أسمع كويس عند خصوصا أولادي، لأنه بعض الناس بتتصور أن الأب يملي رغباته وأوامره فقط، وده الكلام ده مش مظبوط. اسمع اكتر، لان انت هتفهم من ابنك لما يتكلم اكتر ويفتح لك قلبه، هتفهم هو عنده مشكلة فين او بيعاني من ايه وانت تقدر تساعده ازاي. فالكلام ده اتعلمته من مهنة الاعلامي اكتر من اي حاجة. لو رجع بحضرتك الزمن هتختار ايضا انك تكون مذيع؟ بصي، بما اننا لغاية دلوقتي ما عندناش اي دليل على اختراع قالت الزمن اللي تخليني اروح للمستقبل او ارجع الى الماضي، فيبقى ما حدش هيعرف يغير اقدار الله طبعا ونعم بالله. لكن قصدي كحلم، يعني ساعات الواحد بعد ما يمر عليه سنوات يقول ايه والله انا كان قدامي اتجاه فلان وانا مش راضي عن يعني عن المهنه دي، فياريتني كنت دخلت كذا، وفي حد تاني يقول لا هو ده الصح، انا معجب انا مذيع. والله انا ده حصل معايا بدري، يعني انا اساسا خريج كليه تجاره دفعه 84، لما دخلت الجيش وخرجت كان المتصور انه يعني مجال التجارة، شركات تجارية، البنوك، حاجات زي كده، هو ده المجال اللي انت هتدور فيه. وكان ليه فعلا تجربة في احد البنوك وابتديت اشتغل، والغريب سبحان الله ان انا طول ما انا قاعد حاسس ان انا مش انا، الارقام والجداول والاحصاءات اللي انا قاعد بعملها على المكتب حاسس انه مش ده، علاء في حاجة ناقصاني. وعشان كده لما جه في وقت التلفزيون المصري عمل اعلان انه محتاج وجوه جديده مذيعين جداد، فاتقدمت وقلت لبابا بقى انا عايز اجرب وكده، طالما الناس هتمتحننا ناس قيم، انا فاكر كان انيس منصور والاستاذ احمد سمير الله يرحمه، فقلت له القمم دول هيقولوا عندنا شيء نقدمه ولا لا، يعني عندنا بعض الاستعداد بعض المبادئ، مش هيبقى في مجامله يعني. مش هيبقى في مجامله، وانا كنت حريص على كده وهو كان حريص على كده، عكس ما يشاع دائما انه اولاد المسؤولين بيتجاملوا. وعلاء بقى مذيع عشان ابوه كان مذيع وكده يعني، لكن هو ساعتها كان رئيس الاذاعه ولا يملك شيء في اتخاذ قرار في التلفزيون او حاجه زي كده. فانا فاكر ان احنا تصفينا 3 مرات، وفي كل مره انا كنت بطلع الاول الحمد لله على مجموعه المذيعين الناجحين. ده حسسني في الوقت ده انه الله انا كنت ماشي في سكه غلط، سكه الارقام والبنوك. جايز طبعا تبقى منتهى الامل لناس كتير انها يقعد موظف على المكتب ويخلص الساعه كذا ويرجع بيته الساعه كذا وخلصت على كده. ده بالنسبه لي كان لا، فابتديت الاقي نفسي، ابتديت الاقي نفسي في المهنه، ابتديت الاقي نفسي ان انا الراجل الشاب اللمط ده اللي عمال يناقش ويقول ويعترض ويقترح، ممكن يكون عنده شيء ممكن يتعلمه في هذا المبنى وفي هذا المجال. وفعلا الاساطين والقمم الاعلاميه في ذلك الوقت علمتنا ودربتنا وخرجت مننا اعلاميين. صحيح، احنا سعيدنا بحضرتك جدا النهارده الاستاذ الكبير علاء بسيوني، المذيع التلفزيوني الرائع. طبعا دائما سعداء بحضرتك على شاشه التلفزيون سواء المصري او الفضائيات، وفي ظل هذا بقى حضرتك النهارده ضيف في اذاعتنا المصريه، وطبعا مش حضرتك مش ضيف، حضرتك صاحب بيت، يعني تقول ايه النهارده لجمهور الاذاعه لو هتعمل لمده دقيقه واحده كمذيع اذاعه والمايك مع حضرتك، تقول ايه المستمعين الاعزاء اللي بيسمعونا النهارده؟ اوعوا تخسروا الاذاعه، اوعوا تنصرفوا عنها، اوعوا تفتكروا انه الاذاعه الموجوده في مبنى ماسبيرو راح عليها الزمن وعفى عليها الزمن، ومش هتلاقي حاجه تجذبك او مش هتلاقي حاجه تفيدك. لا، ماسبيرو مليان باساتذه ومليان بناس كتير موهوبه جدا، يمكن بعض الظروف الاقتصاديه والسياسيه اثرت على ظروف الانتاج في ماسبيرو، لكن الإذاعة المصرية يظل لها الزخم ويظل لها القدرة على جذب القلوب قبل الأسماع. فأنا بوصيك وبوصي المستمعين على الإذاعة، حبوها زي ما كنتوا وتابعوها زي ما كنتوا، وهتلاقوا كل اللي يفيدكم ويعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله. سعدنا جدا بالأستاذ علاء بسيوني، موعد من داخل القلعة الخاصة بالأستاذ علاء بسيوني، المنزل منزله اللي بيحبه جدا. سعدنا جدا بهذا الموعد الأستاذ القدير علاء بسيوني، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في برامج أخرى، وشكرا جزيلا يا فندم. سعدت بوجود حضرتك معنا في منزلنا المتواضع، وبشكر الأستاذ المستمعين اللي يعني أتمنى أكون ضيف خفيف على قلبهم إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا سعدنا بكم، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.